Asna. خلاص يا راجل استنى غير عشان ما تجيش على الموضوع هذاك يا جو معز بينتهوا تعالوا تساووا معنا لا لا معز كلام مهمة اه خي تساووا كلمة تساووا احنا بدنا معناها هو كلام كبير كبير الله لا يقول لي يا حبيبي عندك كثير تشامبر وستير تشامبر قلت هالك وفوت تالك وفوت تالك شنجير قلت لك والله دقيقة هاتي مين هي كورني كورني وهذا هو مين هو آيرس آيرس هذا مين هو سيريباتي الأحبال هذا مين هذه البريفرا اللي بتاع الاتيرو الكابسول وهذا البوستيريو كابسول لو حطيت الايو الا هنا شو بتسميها هي؟ ايو الا وين؟ هذا مين هو؟ هو جزء هو هذا الاوبتيك والخيوط اللي مطلعها معز هذا شنو؟ صار لما تنحطها ليش اسمها؟ ايو الا الاتيرو تشامبر البوستيريو تشامبر هي معز قال لك هيك بطريقه حلوه قال لك والله حطوا فيها هيك قلت لكم حطوا هيك لكن هي ثلاث انواع النوع احسن نوع هو وبعدين يجي هو وبعدين يجي هو ولاته ما كلهم قاعدات خير من هاي تمام تمام نبدا معز جيب احوها هي فكوا منها نمسحها كنا زبطناها خلاص ما فيها فايده زي قلت معز خش فتح العين نحى فتح الصدر الباط نحى الكتره لو معز حط الايو الا هنا حطيتها هنا وين حطيتها هنا في الانتيريو ولا البوستيريو بوستيريو لكن وين حطيتها فصل الكبسول ولا لما نحط الايو ال في البوستيريو تشامبر بنسميها ايو ال بوستيريو تشامبر وين اللي حطيتها توا فصل الكبسول ايو ال بوستيريو تشامبر كبسولار باك كبسولر كبسول باك تخيلوا كأن الكبسول هذه شنطة وشن حطيت فيها الشنطة هذه الايو ال صار معناه لما نحط الايو ال هنا فصل اللينز فصل الكبسول اسمها بوستيريور تشامبر كبسولر شني باك باك تعال يا باك ترى تخيل معز معز معز طلع غبي كيف غبي وهو ينحي في الكتراك مزقها تخيل هو ينحي في الكتر فرحان مزقها هي هذه مين هي؟ بصير كبسول لو مزقتها هي يا سنوسي نقدر نحط الايو الا هنا اكيد لا شو بيصير لها؟ بتطيح معز خطي معز شو بيدير؟ معز قاري اناتومي كويس ما بين الايرس هما حاجتين لو انت ما درتهمش انا ماليش علاقه بيه تليفوني شاري فصل المحاضرة ولا تحط تليفون على ودنك ولا لين لما ليش حتى تدري هما ما تديرهمش حتحبني دير الزوزة ما حتكره هو اللي تشبهوا فيه هو هذا اسمه شني السيلياري بادي كلام عالاتهم يعني بنفصل لك توا يا شكري ما بين السيلياري بادي هو وما بين الايرس في سفيس هو هو فراغ هو ما بين السيلياري بادي والايرس هو في سفيس هو السفيس هذا والسفيس هذا شنو يسموا فيه؟ يسموا فيه سب سلكس شنو يسموا فيه؟ سب سلكس كلام اناتومي ما بين الايرس والسيلياري بادي في سبيس السبيس هذا شنو اسمه؟ سب سلكس باه معز خبتي معز قال لك باه مش هذا تمزق ما نقدرش نحط الايو ال هنا كبسول باه معز بياخذ الايو ال يحطها هنا ما بين شنو وشنو؟ ما بين الايرس وما بين الكبسوله هي وين بيثبتها؟ الصب سلكس شو بتسميها انت هي؟ سماها صب سلكس بوستيريور تشامبر ايو ال علاش اعتبرتها بوستيريور تشامبر جاي انتين ولا بوستيريور؟ بوستيريور علاش سميتها صب سلكس وين تعبتها؟ صب سلكس دقيقة حطيتها هنا شو اسمها؟ انتين حطيتها هنا؟ بوستيريور شو اسمها لما احطها هنا؟ خمسة أربعة بقى لو ما نقدرش نحطها هنا هي تمزقت وين بنحطها؟ صب سلكس في نوع ثالث اسمه سكليرال فيكسيشن كيف هو؟ سكليرال فيكسيشن وركز معاي مو عش مدير هذه شنو اسمها يا سكليرا وهذا شنو سكليرا معز بيفتح السكليرا هنا يدخل الايو ال هنا يدخلها هيك بالشكل هو ها ومعز وين بيثبتها ثبتها في السبسكس ولا في السكليرا سكليرا يعني لو هاد خطتها هو اللي تم هذا الايو ال بالشكل هو هيك بنفتح من هنا من السكليرا ندخل الايو ال ونطلع الهات من هنا نقطه هنا والخيط هو نطلع من هنا ونقطه هنا هذا شيء بتسماها وين ثبتها يعني ثبتها في السبسكس ولا في السكليرا سكليرا سكليرا فيكسيشن تعال نظام خوي ضاق تو رقم واحد الايو ال هي الانتروكلر لينز نوعين انتيريور تشامبر وستيريور تشامبر اما احسن هذه ولا هذه؟ هذه كويس هذه قديش نوع؟ ثلاثة لو حطيتها هنا كبسولار باب وهذه افضل واحدة ما قدرتش نحطها هنا وين نقدر نحطها؟ سلكس فلو ما قدرتش نديرها شو بندير؟ سكيلر فيكسيشن حق دقيقة كل دكاترة العيون يدروا فهي سهلة كلهم يدروا فهي سهلة اثنين وثلاثة يبقوا ديات مش كلهم يعرف يدروها يعني معز لو دكتور عادي يعرف يحطها في الانتيريور تشامبر ويعرف يحطها هنا لكن لو معز مش قوي هلبة ما يقدرش يحطها لهنا لهنا يعني ما يقدرش يدير لها سكرينر فيكسيشن يا شني سبسلكس طبعا انا حكيت لك جزء من القصه والقصه انا درت لها ديليت لان مش مكانها تمام معناها من توا قديش عندك نوع من الاي او ال زوز في الانتيريور تشامبر انتيريور تشامبر حطيتها هنا والسيريو تشامبر حطيتها فصل الساكو شنو اسمها؟ كابسولار باك حطيتها هنا وثبتها في السب سلكس سب سلكس ثبتها في السكليرا سكليرا فيكسيشن شنو الفكره وعلاش وامتى هذه حناخذها وين؟ كومبليكيشن توا تعالوا معاي هيك توا السيرجري تمت تعال نقراها نشوفها هنا شنو في حاجه ما كسفت حتى تشوف سكري لي الضيق اللي في الدوره طبعا الرسمات اللي رسمتهم انا تو ما غضوا حتى تقول رسمهم في شيء فاهم نبدو تايم سوفشني اوف سيلز اول نوع انترا كابسولا كاتريك اكستراكشن والاي ويل وين سير تشامب الاكسترا والفيك والاي ويل وين سير تشامب نبدو مع بعض نشوف الكلام هذا معز قاله ما قالهاش في برنامجه الانترا شنو الفكره بتاعتها كومبليت ريموف اللينس وذين شني تسكبسول معناها بتنحاها شني كلها الاكسترا تفتحي فتحه في الانتيريور كبسول وتنحي النيوكليوس والكورتكس اللي هي الكاتراك وش بتخلي البريفرال بتاع الانتيريور كبسول والبوستيريور كبسول شنو كلها الفيكو نفس الاكسترا لكن دقيقه ديز تكنيك كونسيست يتكون من بريك داون تكسير الكاتراك باي التراسونيك شنو باي بريشر تعال نجور الانترا والاكسترا بقى ترانجول الانترا هي قبل شنو عيوبها الانترا هي الانترا عيوبها هاي ديجري اوف استجماتيزم صح ولا غلط لان فتحه هاي ريسك اوف فيتريوس لوس ريتينال ديتاتشمنت مكفيدا ريديما علاش لان حد اللي شنو يصير لي فيتريوس لوس البوستيريور تشامبر اي يو ال از نوت شني بوسيبل علاش انك انت شنو نحي لحيات اللي نصبه بتحطها بس تيريو تشامب بقى وهنا في فتوى هنا في قصة بقى ترى دقيقة هذه شو ميزتها هي لما تنحي اللينز في أكثر كترة لا ترايد اللي بتطور آية هاي اكتب هذه لو ديجري اوف استجماتيزم لان الفتحه صغيره هذه لو ريسك اوف فيتريوسلوس ريتنال ديتاتشمنت ومكيلاري ديما لان البوستيريور كبسول خير ها قاعده هذه الاي او ال نقدر نحطها في البوستيريور تشامبر ولا نقدر عكس عكس هذه شو ميزتها؟ ما فيش افتر كاتراك لكن هذه شو بصرفها؟ افتر كاتراك تعال للفيكو هنا توا يا ابو جعفر هي وهي مزوز اكتب عليهم كليريك واكتب عليهم سكيوت وعزم اشرحهم نبدو بسم الله يا رب الفيقو شو قلت الفاهة لما شرحت قلت بعدين الفاهة تقوى رجع يا فاها فتوى اللغة الصبصبة الصغيرة مش هنشرح حاجة لا أنا طبعي هيك ما ركبكش الدروج مرة واحدة نجري بيه درجة درجة درجة درجة امتحانك مش غدوة امتحانك مش عارف مين تعال تبدو يا الحيوة هذا كان صادم قول يا سلوسي بسم الله الرحمن الرحيم معز بيدير فاتح قول لي سلوسي الفتحه اللي درتها كبيره ولا صغيره؟ صغيره Very small incision لا تتعدى ال 3 ملم اللي تاجر فوتها الكلام هو جو الزبايط هنا في الانترا طولها 9 ملم هنا 6 ملم باهي هنا انت اقل من 3 الله اكبر اقل من قداش؟ اقل من 3 هاي دقيقة بس سويتها سويتها قول لي ابو جعفر ما دام الفتحة صغيرة الفيبروسس هلبر شوية شوية معناها يا نو يا شني من الستيغماتيزم افتحي ترى شوفي تلقي نو اور مينيموم شني ستيغماتيزم نقطة رقم 5 6 حاجة زي تعال يا شيخ تعال الفتحة اللي درتها صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة بقى دقيقة معناها دقيقة انت الفتحه صغيره معناها الدمج اللي درتيه في التشيو هلبل شويه تلقى شيني لو تشيو دمج دقيقه تعال بدل ما دقيقه بدل ما التشيو دمج اللي درته شويه الهيلينج بيكون ربط ولا سلو؟ ربط بالحق فتحه صغيره معناها الدمج شويه في التشيو معناها الهيلينج شو بيكون؟ ربط بالله الناس اللي تعال ابو جعفر هذا فتحت له فتحه كبيره هذا كبيره شويه هذا صغيره المريض بتاع الفيكو تلقى جمله الربط فيجوال ريهابليتيشن شو معنى الربط فيجوال ريهابليتيشن جديده العمليه توا توا توا العشيه يروح للحوش ويشبح كويس علاش لان الفتحه صغيره معناها الفايبروسس والانفلاميشن والكلام الثاني بيكون هلبل شويه معناها يبدا يشبح بسرعه بقى. كويس فتحه صغيره بعدين تشو دمج شويه الهيلينج شيني ربط دقيقه ما دام الهيلينج ربط الريسك اوف انفكشن بيكون هاي ولا لو؟ بح. تعال سلوس هذه الانترا الفتحه شو قلنا بتكون؟ كبيرة بالله بنسألك لما واحد يضرب مثلا تضرب واحد في ايده ايده تنفتح هيك كل ما كان الجرح كبير البونتوات هلبل شوية هلبل الفتحة كبيرة بونت واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه مين انترا تعال للاكسترا الفتحة هي صح بتكون كبيرة لكن مش هلبة بونت اثنين ثلاثة أربعة في الفيكو هي اللي بدها الجملة هي الفتحة صغيرة هلبة ولا في الفيكو اكتبها الجملة هي سيوتشر لس ها خلال بونت فتحة صغيرة لما تنجرح فتحة صغيرة تمشي خيطولك عليها ولا تبر بروحها تبر روحها نفس الفكرة سيوتشر لس ما فيش بونتوا دقيقة وكانك انت قاعد جديد يا ابو جعفر وتتعلم فيها جديد مرات الفتحة بتكبر منك شوية فتضطر تدير شيني بونتوا واحد معناها دقيقة معناها هذه هلبة فيها بونتوا هذه أقل هذه ما فيهاش هذه ميزة ولا عيب ميزة اكتباها الفتحة صغيرة لدرجة انها سيوتشر لس ما تديرش شيني بونتوا كويس اي حاجه شوف دقيقة الحيو طيب الحيو يصلي الحيو يخاف ربي الحيو طيب الحيو مش اناني اي شخص مهما كان كويس اكيد اش عنده عيوب صح انا عصبي في سملولة ولما نولع ندوي نندم على الكلام اللي نقوله ونبدا نفكر في الماضي الاسود هذا كل واحد وعيبه ايش عيبها هي عيبها هذه يا ابو جعفر باش معز يتعلمها يبي اقل حاجه باش نقول يعني نقدر نديرها مش مليح فيها عاد وباش هي اللي تعلمها الفيكو لازم ما فيش فليب يلا شو واش في فليب لازم تمشي للهنت باه اول حاجه لونج بيريود اوف تريننج تقعد فتره طويله باش تتعلمها الفيكو حاجه ثانيه اكسبنسيف ريتو هي العين الواحده بس هي لو بديروا طبعا بالعاميه هي يسموا فيها شفط. لو دكتور قدر انت بحضر في كلينك وقال لي ان مريض بيدوروا لك شفط ما هو شو قصده؟ فين؟ العيادة الواحدة 1200 وفي عمليات في عيادات اللي فيها 1500 3000 به في ناس تقدر تدفع 20000 مش 3000 في ناس بالصبر بس 3000 في ناس تقدر تدفعهم في ناس ما تقدرش وخي في ناس ما تقدرش حتى تاكل به تدير لها فيكو لا خيرها ما تقدرش تديرها الناس هذه معناها شن عيبها الثاني اكسبنس حاجه ثالثه لا مش قصه تنترا في حاجات احنا اللي بيه مش حاسين بنعمتها زي زمان الضي مش حاسين بنعمتها الميه مش حاسين بنعمتها الماء مش حاسين بنعمتها حاجاتها هي فهمتها لو مش تفهمش كلامي غلط وتمشي بعيد تمشيش بعيد فاهي لكن نحكي لك لما نقعمز بيني وبين روحي قصدي حتى بعد الثوره كان في ضي ولا ما كناش نحمد ربي ما في شو فلوس الضي راهو نعمه راهو ند راهو ند راهو بلاي ستيشن راهو فيها حاجات وميه راهي هيك هي وجو هيك تنزل الميه وتغسل وجهك راهي قصه راه احمد ربي شيء احنا كل شيء اللي جبت حتى الفلوس شويه الفخر شويه كل شيء شويه من حتى قاعد سنة رابعة تحمد ربك يا راجل تحمد ربك الحمد لله هاي تعال هو صح لو عرفت هاي تعال هاني معز باش يتعلمها في فترة طويلة لونج ليرنينج بيريود معز وهو يتعلم زي انت لما تطيبي في المباكبكة أول مرة أمك تعلمك شو بتديرها لو لما تتاكلش الثانية الله غالب فوتك يتحملوك صح ولا نفس الفكرة وانت تتعلم وانت تتعلم تبدأ تلبس تغلط هذا شيء طبيعي وخي ديما لما بتدير اي حاجة تغلط بقى زي البلاي ستيشن مباراة الاولى يمكك البلاي ستيشن 6-5 انت بدأ انت تزبط اجري على الجول تمت هذه هي نفس الفكرة العملية الاولى بنغلط التالية بنغلط الثالثة الرابعة بعد 20-30 عملية نبدأ ندير كويس قال لك complication during training وانت تتعلم بتلبس هيك علاش نمشوا احنا للهند شنو يديروا في الهند؟ قاعد على الكرسي تبدا العملية وواقف بحداك الاخصائي اول ما تبدا تلبس يقول لك حول يجي هو مكانك يركع معناها اللونج بيريد باش تتعلمها تقعد فترة طويلة وانت تتعلمها شو بتديري؟ complications رقم ثلاثة اكسبنس باه انا ليا 15 عام ندير فيكو هذه لها 10 سنين هذه لها عام الفيكو راهو جهاز طافي كبرى زي شيني كبرى هكا مربع هكا صغير ما تتخيلها شك كبير فيكو صغير نفس الجهاز محطوط جيت انا معز اللي لي 15 عام درت عملية بالجهاز درت عملية 9-10 جدة هي لها 10 سنين بنفس الجهاز دارت عملية لمريض تاني اعطناها 8-10 جدة هي لها عام دارت عملية اعطناها 5-10 بنفس الجهاز ماشين ديبندنت لا يكمل الجملة تو بيرسون شو معناها ماشين ديبندنت تو ذا بيرسون معناها تعتمد عليه بيخدم شيني الجهاز الجهاز هو هو لكن الليديات اللي بيخدموه الخبرة اللي بتخدم فهمتني وخي ها ها اكسبيرينس اوف دكتور ها هاي ابو شغلين هاي تم ما يقول لي تمت المحاضرة بقى نشت مشمش هيك كده ما أنا يا أخي فكرت هل بحاجات خي قلت هلا تو ولا واحدة فيها ده كويس رقم خمسة وأقول هذا وأقول لكم تصبح على إذا فاهم difficult فيك هو صعب الديرة لما النيوكليس متاع الكثرة تكون في ريحة اسمعني مليح يقول لك الدكاترة فاهم يقول لك والله الإماتيور كثرة ندير لها فيك الماتيور ممكن ندير لها فيكو الهايبر ماتيور ما ندير لهاش فيكو اسمعني مليح الماتيور ديري لها فيكو ماتيور فها قولة لكن ديري لها الهايبر ماتيور ما ندير لهاش فيكو انا نقول لك علاش الفيكو هو عبارة عن التراسونيك فايبريشن ولا موجات فوق صوتية الكاتراكت الماتيور مش يابسة هلبة يكسرها الماتيور يابسة شوية يتعب فيها باش يكسرها لكن الهايبر ماتيور يابسة هلبة باش تكسرها تقعد لفترة طويلة اللي نبي نفهمهولك تعرف شو اللي صاير هو رت لما تبدا ركب لسوق لما تبدا تسوقي وركبة صليطة شنو تدير؟ لازم تضغط على الشرياطوري على البنزينة باش شيلي لأنها بتنزل ما مشتركه بالسياره ولا نفس الفكره. لو الكترك هي يابسه انت بتحط الفاكو، الفاكو لما يلقى هذه الحاجه يابسه يبدا يشيل يقعد يطلع في موجات هلبة. الموجات هي الالتراسونيك لما تكون هلبة درجه الحراره بتاع الجهاز تولي عاليه لفصل العين. ترى تخيل الجهاز هذا درجه حرارته عاليه بيدير لي دمج لمني للعين، معناها ثقيله. المديون نكسرها بمنتهى السهوله من غير ما الجهاز حرارته خيره ترتفع، حيدير لي دمج على العين؟ لا. في الهايبر مديون وفي المديون يابسه، فانا لما بنكسر بنكسر شو بيصير؟ يلقاها يابسه يبدا منا لي هو يبدا شيء يزيد في الموجات اللي طلع فيها، درجه حراره الجهاز ترتفع، فبيدير لي دمج على شيني على العين. هذه عين، لكن يا دكتور اكتبها يا في الشيء. داروا حاجة اسمها هارد فيكو. شنو هو الهارد فيكو؟ هذا كلام جديد. هارد فيكو ان شاء الله تكون رشادة مش كتركت، رشادة حيكسرها. كلمة هارد فيكو هارد. هارد فيكو. هذا جهاز جديد. هذه لو رشادة حيكسرها. لكن من توا الفيكو انا احسن اديرها للماتيور ماتيور. الهايبر ماتيور مش مفضل نديرولها فيكو، شو نحب نديرولها؟ اكسترا. شو نحب نديرولها؟ اكسترا. صار الفيكو احسن وحده رقم واحد الواحد الله، بعدها الاكسترا والمينيمال بوش نديروها لنت. وصلت الرساله؟ غدوه نكمل ان شاء الله. غدوه شنو هو؟ غدوة راه من 12 لاثنين المراجعة ومن 2 للاربعة شو اسمها المحاضرة هذه. شاد نجبد ان شاء الله. اطلاقوا يا دكتور على خير يا حبيبي. شكرا لك. سلام. طول عمرك. هلا بك يا غدوة. مزاج انا مزاج. هذا